يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تحنيط الحيوانات أو الاحتفاظ بذلك؟ لا يجوز هذا، من العبث ومن اقتناء الجثث الميتة، لا يجوز هذا. نعم.